بعد؟ متى هذا البعث؟ متى يوم القيامة الذي تحذرنا منه؟ متى يكون؟ كما قال الله جل وعلا واصفا ما قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا في قلوبهم أكنة أن يفقهوها في آذانهم وقرا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوها في آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون إليك إذ يستمعون إليك وهم نجوى، بما يستمعون إليه إذ يستمعون إليك وهم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون عليك رؤوسهم ويقولون متى، وقل عسى أن يكون قريبا. فهم يستبعدون ذلك، ولذلك يقولون متى هذا اليوم الذي تقول فيه بأن الله سيحشر الأولين والآخرين، وأنه لابد من طرح الكتاب ولابد من الحساب. فقالوا متى هذا الوعد استنكارا واستبعادا لقيام الساعة، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، كما قال الله تعالى عن وصفهم: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها إنما أنت منذر ما يخشاها كأنهم إلى ربك منتهاها. قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. لا تأتيكم إلا بغتة، الغرض المقصود بأنهم يقولون ذلك استنكارا واستبعادا، بل ويتضمن هذا أيضا استهزاء. لما قال بعد فرق العظام وصارت ترابا رميما يقول هل يعادون، استهزاء في هذا الباب. والله جل وعلا قد بين من الآيات الواضحة القاهرة الظاهرة البهرة على البعث والنشور، ولا يسمع لذلك ولا يؤمن بذلك إلا من رقى قلبه، وقد فتح الله له مسامع القلب والبصر والبصيرة. قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، شو استبعادا على ما قال. قال الله تعالى ردا عليهم: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما ينظرون أو يعني ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، وهذه النفخ، نفخة الفزع أو نفخة الموت، هذه النفخة التي يؤمر فيها الملك إسرافيل بالنفخ في السور. من النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه وهو كان يرى في وجهه يعني الوجل، فقال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر أن يؤذن له، وصاحب القرن قد انتظر القرن وقد يؤذن له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، نعم هذا حالهم كما قالوا، ويقولون متى هذا الوعد وكنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، يا صيحة الملك إسرافيل، فيكون هذا النفخ في الصور وفيه الفزع العظيم، وهم يتشاجرون في الأسواق ويختصمون، يختصم بعضهم لبعض مع بعضهم، البعض في التجارة في المماكسة، هذا يماكس هذا وهذا يرد على هذا بيعه، والثاني يقسم أنه اشتراها بكذا. عند هذه عند المشاجرة عند المخاصمة وعند المشاجرة على البيع والشراء وهم في غفلة تمام تأتيهم الساعة، فالساعة لا تأتي إلا بغتة. قال الله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فتأتي بغتة وهم غافلون عنها. فهنا ينفخ في الصور فترى أنه يعني تأتيهم هذه النفخة الفزع العظيم بغتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في غير موضع من الحديث. بأن الله يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليدا ورفع ليدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صفحة العنق رفع ليسمع وأخذ، يتسمع صوت من قبل السماء ثم يساق المدينة من الناس إلى محشر القيامة بالنار، تحشرهم النار كما قال الله جل في علاه. لذلك قال ما ينظرون إلا ساحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. انظر تأخذهم، وهذا أيضا فيها دلالة على استيعاب الكلي، تأخذهم جميعا لا يتخلف أحد كما قال الله جل في علاه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. تأخذهم جميعا فلا يستطيعون توصية فيما تركوا. ولذلك لابد للبيبي الذي عليه الديون أو عليه المظالم أن يكتب ذلك له قبل أن يأتي المرض، ولا يستطيع أن يفعل هذا، فيكتب ذلك توصية على الله جل وعلا يرفع عنه هذا. فقال فلا يستطيعون توصية إلى أهليهم، يعني قد أخذوا بغتة، ولا إلى أهليهم يرجعون. وهذه كلها كما قلنا إذا كانت الصعقة وزاءت النفخة في الصور فإنه فإنه كما وصف الله جل في علاه ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نعم، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لذلك لابد للمرء أن يكون على طريقة سوية، وليحرص على أن يكون قد قدم الخير قبل الختام، فمن عاش على شيء مات عليه. والله جل في علاه شكور لعباده سبحانه جل في علاه على أن المرء كما قلت إذا كان حريصا على القرب من الله جل في علاه فإن الله لا يختم له إلا بما كان عليه يعني في حياته مقتربا من ربه جل في علاه مسارعا إليه، والله لا يضيع عباده سبحانه جل في علاه. قال فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. أعجلوا عن الوصية فماتوا قبل أن يوصوا، كما قلت هذا في دلالة أنه يجب على المرء أن قبل يعني أن يوصي يعني وهو في حال صحته إذا كان له شيء يوصي به. قال الله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الآلداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ونفخ في الصور هذه النفخة الثانية، وعند بعض العلماء نفخة البعث هي النفخة الثالثة، عندهم نفخة الفزع ونفخة الموت وبعد ذلك نفخة البعث هي الثالثة عند بعضهم. والحق أن عند أهل التحقيق النفخ في الصور نفختان، ونفخ في الصور نفختان لا سيما وأن الآية ظاهرة. قال الله جل في علاه ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. عامة عندما قال بأن نفخات ثلاثة قال هذه النفخة الثالثة وهي نفخة البعث والنشور للقيام الأجداس والقبور، وهو يعني هذه النفخة تتطاير الأرواح جميعا تذهب إلى كل جسد فتدخل فيه، لأن الله تعالى يأمر السماء فتمطر منيا تمطر مطرا كالطل كالمني فتنبت به الأجساد، تنبت به الأجساد فتتطاير بعد ذلك هنا النفخة تتطاير بها الأرواح فتأتي كل روح إلى جسدها فتركب فيه، فيبعث الله كل من في القبور كما قال النبي السلام تحشرون جميعا لا يفوت أحد أبدا لا فوت، تحشرون جميعا فزعين مهرولين حفاة عراة إلى ربكم. ولذلك قال فإذا نفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث من القبور إلى ربهم ينسلون، يعني هم من الأجداث من الأجداث والقبور ينسلون إلى ربهم جل في علاه لا يتخلف أحد جميعا إلى عرصات يوم القيامة. قال فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يعني يسيرون مسرعين مهرولين، نعم من النسلان والمشي السريع، وكما وصفه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يهرولون إلى ربهم جل في علاه والفزع يأخذهم والكرب شديد ينتظرهم حتى أنهم يستشفعون بكل الأنبياء. قال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث هم جميعا إلى ربهم ينسلون يهرولون فزعين إلى ربهم جل في علاه إذا خرجوا مهرولين فزعين حفاة عراة ماذا يقولون قالوا يا ولانا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، البعث يكون من أمرين من موت أو من نوم، من موت أو من نوم، فهنا البعث هنا المقصود به من موت أم من نوم، هو الحق وهم في قبورهم على نوم لا على موت كما قال الملك نم نوم العروس لا يؤخذه إلا من يحب. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قرأها علينا بطالب قال من بعثنا من مرقدنا وقد قال أبي في هذا في تفسير ذلك قال أنهم ينامون نومة قبل البعث قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا يعني من قبورهم التي كانوا فيها وكانوا يعتقدون في دار الدنيا أنهم لا يبعثون وكانوا يستهزئون بمن يقول بذلك ويجحدون البعث والنشور فلما عاينوا ذلك ونظروا إليه حقيقة ما كذبوا به في محشرهم الغيب صار شهادة بين أيديهم وكما وصف الله جل في علاه ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أنهم لكاذبون. وفي قولي قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا قد استدل به على عدم عذاب القبر، والصحيح أنه لا ينفي أن يكون عذاب القبر قد ورد وأنه مر عليهم عذاب القبر، لكن لما أذهلتهم يعني القيامة وأذهلهم هول الموقف وعرصات يوم القيامة كأنهم لم يعذبوا، ولأن هذا بالنسبة لما يستقبلهم يسير وهم يستقبلون عذابا وخيما وعقابا أليما لا حد له ولا تصور، كما وصف الله النار قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار لها 70,000 زمام يجره 70,000 ملك تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرة كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. الغرض المقصود ما يستقبلون من هول القيامة ومن عذاب يوم القيامة، منظرون إلى منظر النار، يعني يذهلون عما حدث معهم في القبر. وقد قال عثمان وغيره بأن أول منزل الآخرة القبر، لو كان يسيرا فما بعده أيسر، ولو كان شقا فما بعده أشق. نسأل الله أن يختم لنا جميعا بالصالحات، ونسأل الله جل في علاه أن يحفظنا وأن يحفظ إيماننا وأن يحفظ قلوبنا وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. نسأل الله أن لا يمكن منا أحدا. اللهم أمين. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فإذا قالوا ذلك يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا ما وعد الرحمن بالبعث والنشور، فالله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال الله جل في علاه زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير أملا، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. هذا ما وعد الرحمن، وهذا قول المؤمنين لهم ردا عليهم، ردوا عليهم قالوا هذا ما وعد الرحمن. وانظر هنا إلى إلى إلى أعظم ما تراه رجاء في الله جل في علاه عندما يقول المؤمن، وهذه أيضا فيها دلالة أن باب الرجاء للمؤمن لا يقطع بحال من الأحوال، عندما قال المؤمنون هذا ما وعد الرحمن لأنهم سيرون من رحمة الله جل في علاه ما يذهل عقولهم يوم يذهل عقولهم يوم القيامة، يوم الموقف العظيم، يوم أن تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، يوم تأتي الأم لابنها وتقول أي بني ألم يكن لك بطني وعاء، ألم يكن لك حجري وطاء، ألم يكن لك ثدي سقاء، أي بني أحتاج إلى حسنة، فيقول ليك عني فإني إليها أحوج. ومع ذلك مع هذه الزلزلة مع رجفة القلوب والأبدان مع الاهتزاز العظيم فإن الله جل في علاه بعباده المؤمنين رؤوف رحيم سبحانه جل في علاه. قال أيكم يحفظ حديث المناجاة، حديث ابن عمر قال أنا أحفظه، فإن الله يلخي كنفه وستره على عبده فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وتذكر ذنب كذا يوم كذا، فيقول أي رب، فينظر إلى أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار، فيقول عبدي سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم، فلا يعجله بالعقوبة بل فإن بلغ من رحمة الله جل في علاه في أقوام استحقوا النار فقد غلبت سيئاتهم على حسناتهم وبلغت الصحائف من الكبائر والصغائر مداها، فإن الله جل في علاه يسقط عنهم هذه ويدخلهم الجنة برحمة منه وبشفاعة النبيين وبشفاعة المؤمنين، يدخلهم الله جل في علاه من أول وهلة في الجنة دون سابقة عذاب ولا حساب. اللهم ادخلنا الجنة جميعا يا رب العالمين، فإن لا نقوى على عذابك ولا عقابك، وأنت أرحم الراحمين. قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وهذا تحقير لهم، وأيضا فيها ما فيها من التقريع والتوبيخ، وفيها ما فيها من حلاوة الفرح والسعادة والسرور الذي عند المؤمنين أنهم صدقوا الرسل وأنهم آمنوا بربهم جل في علاه بوعد ربهم. ولذلك والمعنى هنا عندما قال أهل الإيمان هذا ما وعد الرحمن، يعني حق هذا ما وعد الرحمن، هذا حق حق ما وعد الرحمن أنكم تبعثون وأنكم تسألون وأنكم تحاسبون، ثم بعد ذلك يعلم منكم من يدخل النار ومن يدخل الجنة. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. في قوله جل في علا إن كانت إلا صيحة واحدة، وقد قال بعض السلف أيضا أن الذين يجيبون أهل الكفر عندما قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقادنا هم الملائكة، ولا مخالفة في ذلك، الملائكة يقولون بهذا تصديقا للرسالات التي نزلت على الكافرين والجاحدين، وأيضا يقول ذلك المؤمنون تصديقا أيضا وإظهارا للفرح والسرور والسعادة أنهم صدقوا بما جاء بهم بما جاء به الرسل وصدقوا ربهم في وعده سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة. ما كانت إلا تقريبا المسألة أنا الحصر القصر في هذا الباب هي صيحة واحدة، ما إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. هذه النفخة الثانية، هنا هذه النفخة الثانية التي بها الأرواح تتطاير وتدخل على الأجساد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا وشفاكم الله وعفاكم وأحسن الله عليكم وعجل لكم بالشفاء وألبسكم ثوب الصحة والعافية، ونسأل الله جل في علاه أن يستعملكم لرضوانه وسامحون على أي تقصير، جزاكم الله خير. في قوله إن كانت إلا صيحة واحدة، هذه النفخة الثانية، يذكرها النفخة الثانية التي بها كما قلنا تطاير الأرواح وتدخل في الأجساد، ثم يحشرون مهرولين فزعين حفاة عراة إلى ربهم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، كما قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، كما قال الله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وكما قال الله تعالى ويوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليلا، يعني إنما نأمرهم أمرا واحدا فإذا الجميع محضرون لا يتخلف عنهم واحد منهم بحال من الأحوال. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، فلا يتخلف منهم واحد لا في البر ولا في البحر ولا في ما بين السماء والأرض ولا في الهواء ولا في غير ذلك ولا في الخلاء، الجميع يحشرون سبحانه وجل في علاه، وأنتم بخير وعافية وكرم وجود وبركة، جزاكم الله خير. قال الله تعالى وصفا ما يحدث يوم القيامة إن كانت إلا صيحة واحدة، ما هي إلا صيحة واحدة؟ سبحانه هو على كل شيء قدير، قد قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، والله على كل شيء قدير، إنما البعث كنفس واحدة وإنما الحشر كنفس واحدة وإنما السؤال والحساب كنفس واحدة. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هنا بعدما بيّن الله جل في علاه يعني ما يحدث يوم القيامة ومن البعث والنشور، بيّن أن الناس ينقسمون إلى قسمين كما قدر ذلك إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وبضدها تتبين الأشياء. صدر الباب على الأبرار أهل الإيمان بجوار الرحمن، ثم بعد ذلك ثنى بالكلام على أهل العذاب والفسوق والكفران والعصيان الذين استحقوا النيران. وهذا الكتاب مثانية كما وصفه الله جل في علاه، قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. يخبر الله تعالى ويصور لنا تصويرا تهيجا للنفوس واستنهاضا للهمم على أحوال أهل الجنة يوم القيامة، أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا في روضات الجنات أنهم يكونون في شغل عظيم من المتعة والنعيم الأبدي السرمدي، يتمتعون ويتلذذون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ولأن الله جل وعلا يقول لهم فيها ما يشتهون، كل ما يشتهون، حتى أن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفي الجنة غنم؟ قال: نعم، من ذهب. والثاني قال له جاء، فقال: هذا عربي. وبعضهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أفي الجنة فرس خيل؟ أنا أحب الخيل. قال له: أجنحة يطير بك حيث ما شئت. لهم فيها ما يشتهون. لذلك قال إن أصحاب الجنة في شغل، يعني هم في شغل عن أصحاب النار، عما يحدث لأصحاب الأعراف هم في شغل آخر من الجماع بحور العين، وأيضا الأنهار التي امتلكوها من ماء غير آسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يملكون الأشجار والأنهار واللؤلؤة المجوفة. في كل هذا النعيم هم مشغولون، معجبون بما هم فيه، يتلذذون لا يبغون عنها حولك، كما قال الله جل في علاه وصفا إياهم عن أهل الجنة. أنت تعلمون كل رجل أو كل مكلف على حال قد يمل هذا الحال إلا أهل الجنة. كما قال الله جل في علاه: لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا. الله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، مما هم فيه من شغل ونعيم. قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، متفكهون. وفاكهون هنا يعني تنظر في هذا الباب، يعني جاءت قراءات كثيرة، يعني القراءة المشهورة عندنا في شغل بضم الغين: إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون، وقرأ ابن كثير ونافع أبو عمرو في شغل بتسكين الغين، وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي في شغل على المشهور، وقرأ أبو هريرة أبو رجاء أيوب السختياني في شغل، وقرأها أبو العالية والضحاك وعكرمة في شغل بالتسكين. لذلك اختلف العلماء، قالوا إن في قوله جل في علاه إن أصحاب الجنة في اليوم في شغل مع حور العين، استزاد العذارة والنعيم بهن من حور العين ينشغلون بذلك عن كل أحد. وهذا قال ابن مسعود وقال مجاهد وقال أيضا ابن عباس. وقيل في شغل يسمعون ما كان محرما عليهم يوم في الدنيا، وهذا أيضا فيه نظر، عليكم السلام عليكم، بل ينشغلون يعني بكل النعيم وما يملكون من المقام الكريم في الجنة. وأيضا قد قيلهم ينشغلون على أهل عن أهل النيران. نكمل هذا النعيم في الغد بإذن الله. قال: هم وأزواجهم في ظلال على الأراك متكئون. نبين إن شاء الله باقي النعيم في الدرس القادم، نقف عند هذه الآية استبشارا بأن يجعلنا الله منهم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. اللهم أمين يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة: من أغلق الله قلبه وبصيرته فلا ينتفع بالآيات ولو كثرت. بعدما سرد الله لنا كيف أرسل عليهم الرسل وأنزل عليهم الآيات البينات الواضحات، فإنهم استكبروا وقالوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. على اللبيب ألا يتغافل عما هو مقبل عليه، على اللبيب ألا يتغافل عما هو مقبل عليه، فقد يأتيه الموت بغتة، فليستعد، لأن من عاش على شيء مات عليه. نحن فوتنا آية من الأهمية المكان، قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، يعني الله تعالى لا يظلم عباده، هذه ليست في الفوائد، هذه في الشرح كنا قد نسيناها. فاليوم لا تظلم نفس شيئا كما قال الله جل في علاه ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه جل في علاه. فلا تظلم من عملها، فلا يزاد على السيئات ولا ينتقص من الحسنات، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني هذه صحائفكم وأعمالكم كما قال الله جل وعلا وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وهذا إن شاء الله أيضا نفيده بحثا في الدرس القادم. في الفائدة الثالثة الرد على الجبرية ورد على المعتزلة. فرد على الجبرية ظاهر في أنه قال فلا تظلم نفس شيئا يعني من عملها، فقد نسب العمل لها ورتب عليه الثواب أو على العقاب كما قال الله تعالى وأن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. نعم الحمد لله تهدس اليوم كما قلنا يعني إلى يوم السبت إن شاء الله نحن مع التفسير فقط، ثم سنبدأ يعني إما من السبت أو الحد والاثنين، إحنا نريد بس نمر الأيام الستة وبعد ذلك نرجع إلى إلى إلى الدروس كما كانت معنا بإذن الله تعالى. يا رب يرضى عنكم ويحفظنا ويحفظكم وثبتنا وإياكم ويثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا، وألا يفتننا وألا يجعلنا نتراجع عن خير قد رزقنا الله إياه. اللهم أمين يا رب العالمين. هناك دليل على أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم؟ لا ليس ذلك، بل الدليل على خلاف هذا، إن كان مؤمنا فيقول الله جل وعلا أن صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في الليين، وإن كان كاذبا يقولون أن كذب عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في سجين، أعوذ بالله من الخزلان. نعم يا رب. ممكن إعادة مواعيد الدرس؟ ما هي يا دكتور تامر؟ يعني هيكون غالبا من الساعة الخامسة وأنت طالع بقى إلى بعد العشاء إن شاء الله، هتكون من الساعة الخامسة إلى بعد العشاء إن شاء الله. الأخت المهندسة جزاها الله خيرا كانت مريضة، شفاء الله وعافاها أيضا، ونسأل الله أن يلبسها ثوب الصحة والعافية، وجزا الله خيرا على أدبها أن أظهرت ذلك وأن تغيبها كان بالنسبة للمرض، فجزاها الله كل خير، أرى يعني شكر الله له. الذي يقدم صوم ستة شوال على قضاء الدين هل يكون أيضا كمن صام الدهر بعد قضاء الدين؟ على خلاف بين العلماء، الجمهور يرون ذلك، يرون أنه له أن يقدم الست من شوال على القضاء، وإن كان الأكمل عند الجميع طبعا باتفاق هذا أن الأكمل أن يبدأ بالقضاء دون. أما أنا فالذي أدين الله به بأنه لا يصح أن يحظى أحد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه ستة من شوال إلا أن يكون قد صام رمضان، يعني كل رمضان. من صام رمضان هذا إطلاق يبقى على إطلاقه، يعني كل رمضان. وما في أي أدلة على هذا أنه يقدم النافلة على الفرض، احنا لا نقول انه لا يجوز، نقول يجوز ويصح ويكون له الاجر ايضا في الصيام، لكن اجر الستة من شوال على ما قال المسلم من صام رمضان كل رمضان ثم اتبعه الستة من شوال. تقبل الله منا ومنكم صالح اعمال دكتور تامر، احسن الله عليك. واحمد كان اذا هنأه احد رد بالتهنئه. انا معلش انا اسف جدا، تعلم ان كل تلفوناتي مغلقه طبعا الا شيء واحد انت اكيد تعرفه يا دكتور تامر يعني. واياك ربي يحفظكم من كل سوء، ابر الله بكم يا ام الابرار، اللهم امين. احسن الله عليك حبيبي يا عبد الرحمن، ربي يرضى عنكم ويلبسكم ثوب الصحة والعافية وأن يكرمكم وأن يزيدكم أدبا وهمة، نفع الله بكم المسلمين. هل يجوز لمن أحس بالذنوب أجري أجل أن يشتري كفنه؟ نعم يجوز له ذلك، لكن قد يكون متوهما عليه، قد يكون بذلك متوهما، وإن كان عليه أن يكثر من الخيرات وأن أطلب طول العمر وحسن العمل. موضوع الخطبة بعد رمضان أكيد الثبات على الأعمال الصالحة، هذا أفضل ما يكون. يا رب أمين يا رب، وشكر الله لك، شكر الله لك وحفظك وثبتك على الخير بالخير وفي الخير يا زول. أحسن الله عليك وإلى كل السودان وإلى كل أطراف السودان يمينا ويسارا، ورفع الله عنها الغمة، جزاك الله خير، نفع الله بك، قلنا ليتنا نطمئن عليك. وطيب الله أوقاتكم وشكر الله لكم يا صاحب القرآن، يا صاحبة القرآن، أحسن الله عليكم. كيف توجيه فعل عائشة رضي الله عنها؟ نعم يعني كانت تؤجل، أنها كانت تترك النافلة من أجل الوجوب، لأنها كانت تنشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وانشغالها بالنبي كفاه طاعة، يعني هذا بكل الصيام والقيام، انشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاجة النبي وقضاء وتر النبي بكل الصيام والطعام، بكل الصيام والقيام والطعام أقصد الإطعام والجود، كل هذا لا يساوي شيئا بأن تنشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تفعل ذلك لأنه كان يطيل الصيام في شعبان، فكانت تقضي في شعبان. لا يقال بقى تمن حسن الظن بها هي تؤجل لأنها تصوم الست، من وين هذا؟ من وين أتيت؟ ده هي تركت القضاء اللي هو الأهم، تركته من أجل حال النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله اللهم اشفنا، جزاك الله خير يا محمود، امين يا رب. لو ان شخصا قال مزاحا لا اخر على 30 من رمضان اللي عاوز ياكل ياكل، هل هذه الكلمه من الكلمات لا يلقى بها بالا؟ قد تكون كذلك، لكن الحمد لله الناس بنواياها الطيبه لا يؤخذون على ذلك، لكن لابد ان يعلموا، لابد ان يعلموا، لابد ان يعلموا. من عليه دين ولم يحل وقت الدين هل يجوز أن يعطي من زكاة يعني المال؟ طالما كيف يعطي من زكاة المال؟ يعطى من زكاة المال، نعم له أن يعطى من زكاة المال سدا للدين، نعم يعطى من زكاة المال سدا للدين، نعم الحمد لله، الحمد لله أتم الله عليكم النعم وجعلكم من الشاكرين وجعلكم من الذين يزدون بالشكر عبادة فوق عبادة وعبادة بعد عبادة، فيثبت لكم الخير ويجعله أضعافا. جزاكم الله خيرا، إذن ضعي الرابط لهم، جزاكم الله خيرا ضعي الرابط لهم. هي شيخنا هي رفضت أن يرجع الناس بحج وعمرة وترجع هي بحج، وإيش فيها؟ إيش فيها؟ قلت لك تركت نافلة من أجل فرض واجب وهو قضاء وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فافهم. اللهم أمين، تقبل الله منكم صالح الأعمال، صاحبة الموقع، صاحبة الهمة الراقية السامية، جزاك الله خيرا، رفع الله مقامك. نعم هو الرافض الخبثاء هؤلاء، يعني سبحان الله، حلقات عقيدة الصحابة ما كنت أتصور أنها كانت ستؤثر وتزلزل هكذا، زلزلتهم. لذلك اتصل بي وأنا على القناة على الصفا، اتصل بي منهم رافضي وأنا بقول له رهن إشارتك، قال أنت عابد وثن، أنت مجسم، كما قيل ابن تيمية وأصحاب العقيدة السلفية النقية، قيل لهم أنهم مجسمة، قال أنت مجسم، قلت له أنت رفضي خبيث، قبلها قلت له أنت معتزلي معطل أو أشعري محرف، بل أنت رفضي خبيث. بعد كده بقى سبحان الله، اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين، اللهم اجعلنا من ناصرين السنة يا رب العالمين، وتقبل، نسأل الله أن يتقبل منا وإنهما إخلاص، فما كان الله دام واتصل وما كان الغير الله انقطع وانفصل. هل يجوز أن أتصدق مع يدين مدة سنة؟ نعم، طالما لم يأتي الأجل وهو معه مال له أن يتصدق، وإن كان هذا الأولى ألا يفعل، وأن يعجل بسداد الدين، وأن يعجل بسداد الدين حتى لو لم يأتي ولم يحن أجله. الله أعوامتنا، الله يهدينا ويهديهم لسواء السبيل، وإلا فالله تعالى يعني يقسم ظهورهم فهم أضل وأضر، أضر على الدين من اليهود والنصارى، والله أضر على الدين من اليهود والنصارى. رب يحفظكم جميعا ويرضى عنكم ويسر لكم أمركم ويشكر لكم، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، كما قلت دائما وأكررها لنفسي أولا ولإخوتي الكرام، ما كان الله دام واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. ودائما سترى نفسك في المقدمة عندما تصلح النية بأن الأمر لله، لا يهمنك فلان وعلان ولا أنت مقرب أو مبعد، الأمر كله ما دام لله جل في علاه فسيعلو إلى السماء ولا يمكن أن ينقطع، كما قلت ما دام الحبل موصولا للسماء فلا شيء يأتي عليه بحال من الأحوال. شكر الله لكم وطيب أوقاتكم، ونسأل الله أن يستعملنا وإياكم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم، أني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.